إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أعظم أقوال السلف رضوان الله عليهم قول الصحابي الجليل أبي الدرداء رضوان الله عليه، قوله: إن من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، ومن فقه العبد أن يعلم ومن فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتي. هذا الأثر العظيم يقرر أصلا عظيما وعملا قلبيا شريفا، ألا وهو المراقبة. تقرر هذه الأصول، هذه الكلمات الثلاث تقرر أصلا عظيما هو مراقبة العبد لحاله مع الله عز وجل. في الجملة الأولى يقول رضوان الله عنه: إن من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. من أصول الإسلام في باب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينقص بالطاعات، ينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعات. فمن فقه العبد أن يراعي إيمانه وأن يعلم في كل يوم هل هو في زيادة من الإيمان أم في نقص، لأن العبد ينتابه شيء من الغفلة أو التقصير في شيء من طاعة الله أو إلمام لشيء من المعاصي فيقع في نقص الإيمان. فالعبد الفقيه والحريص على نجاته ينظر هل ينقص إيمانه في سيره إلى الله أم هو في زيادة، لأن الثبات كما يقول العلماء هو الثبات على أصل الإسلام والثبات على الدرجة التي كان فيها العبد مع الله من الإيمان. فإن العبادة المؤمنون فإن العبادة المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، فثبات العبد يكون بثباته على أصل دينه وبثباته على الدرجة التي أكرمه الله بها من الإيمان. فالعبد ينظر هل هو في كل يوم في زيادة من الإيمان أم في نقص منه. وفي الجملة الثانية يقول: وأن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، أن ينظر إيمانه ما الذي ينقصه وهل هو في نقص، فإن كان في نقص فإنه يراعي نفسه ويراجع نفسه ويصلح حاله. هذا معنى التعاهد والمعاهدة، أن يتعاهد إيمانه، يتعاهد إيمانه في كل يوم، يتعاهد جوارحه، يتعاهد صلاته، كيف هو في صلاته، كيف هو في صيامه، هل يصوم كما أمر الله، هل يصلي كما أمر الله، هل يزكي كما يريد الله عز وجل من حضور من الإخلاص والحرص على كتم العمل والإصرار فيه. فيتعاهد إيمانه وأعمال إيمانه أين هي من رضوان الله جل وعلا، وأين هي من تحقيق كمال العبودية لله في هذه العبادة. وفي الجملة الثالثة العظيمة يقول رضوان الله عنه: وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتي، أن يعلم نزغات الشيطان من أين تأتيه وكيف تأتيه، يعلم ينتبه أي في أي باب من الأبواب يكون ضعيفا وربما قوي عليه الشيطان، ينظر هل هو ضعيف، لأن العبد بشر، العبد بشر من البشر، ربما يكون لضعفه ضعيفا في باب من الأبواب، كأن يكون ضعيفا في شهوة المال مثلا، أو ضعيفا في شهوة النساء، أو ضعيفا في شهوة الرئاسة وحب الزعامة، فينظر أين تأتيه نزغات الشيطان، هل تأتيه في حب الظهور، هل تأتيه في ثناء الناس وحب ثنائهم وحب ذكرهم، فيتعاهد إيمانه ويتعاهد مواطن الخلل ويعتني بها عناية أكبر من عنايته في باقي الأمور، لأن الشيطان ينظر هذا الباب ويحرص على أن يضل العبد فيه وأن يضل العبد منه، يدخل عليه إن كان محبا لشهوة المال فلا يزال به، إذا يعني خذله الله خذل الله هذا العبد والعياذ بالله فلا يزال به حتى يوقعه في الضلال المبين بشهوة المال، لا يزال لحبه للمال يتنازل عن دينه، حتى والعياذ بالله ربما خرج من الإسلام لحبه، لشدة حبه للمال. وكذلك شهوة النساء، شدة حبه لشهوة النساء ربما ساقت به إلى والعياذ بالله إلى الكفر والخروج من الإسلام، وهذا في هذا قصص مشهورة في التاريخ. فهذه الكلمات الثلاث تقرر أصلا عظيما وأصلا كبيرا وعملا قلبيا من أشرف أعمال القلوب، وهو المراقبة، ومراقبة الخواطر، مراقبة القلوب، ومراقبة أعمال الجوارح، ومراقبة ما يأتي الإنسان وما يذر، وأين قلبه في أعماله، وأين قلبه بعد وقوعه في المعصية، هل يتعاهد نقص ما نقص من إيمانه، وقع في معصية من المعاصي. وكلنا ذاك الرجل، وكلنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء. فهل يتعاهد العبد ما نقص من إيمانه لما نقص بهذه المعصية؟ هذا عمل الموفقين، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه العبد الفقيه يراقب نفسه. نسأل الله أن نكون منهم. يراقب نفسه في ثلاثة أصول كما ذكر: أن يعلم إيمانه يزيد أم ينقص، وأن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، وأن ينظر وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه، أين تأتيه نزغات الشيطان، من أي الأبواب يقوى عليه الشيطان. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا من شر الشيطان، وأن يعصمنا من نزغات الشيطان، وأن يحفظنا مما يسخطه جل وعلا، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله خالصة من قلوبنا، وأن يختم لنا برضوانه وبجنات النعيم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.